أشد رحمة الناس عليك فضلا وكرم. كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم. مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم. فالمرجع والمآل والكل يهدي الورى ويفصل الأحكام.